أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات. قال: ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بها بهما المحمولان. تقول الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات كما تقول الإنسان موجود والإنسان معدوم، وقد يجعلان رابطة قولنا الإنسان يوجد كاتبا والإنسان يعدم عنه كتابا. فهنا المحمول هو الكتابة، الوجود والعدم رابطتان، إحداهما رابطة الثبوت والوصف والأخرى رابطة السلب. الغرض من هذه المسألة هو بيان كيفية وقوع كل من الوجود والعدم محمول، ثم بيان ما يعتبر في الحمل وبيان أقسام الحمل. فملخص الكلام أن كل من الوجود والعدم من حيث الاستعمال على قسمين: تارة يجعل كل واحد منهما محمول، فيقال الإنسان موجود، المحمول في هذه القضية هو الوجود. الإنسان معدوم، المحمول في هذه القضية هو العدم. وقد يجعل كل واحد منهما رابطة بين الموضوع والمحمول، إذ القضية مركبة من الموضوع والمحمول، ويجب أن تكون هنا رابطة بينهما أي بين الموضوع والمحمول. والرابطة قد تكون نسبة، وقد تكون الوجود والعدم. الوجود والعدم تجعلان رابطة، كالمثال المذكور في قول الشارح: الإنسان يوجد عنه كتاب، أو الإنسان يعدم عنه الكتاب. والمثال الأول: الإنسان يوجد كاتبا. المثال الثاني: الإنسان يعدم عنه الكتاب. فالوجود في المثال الأول يكون رابطة، وإلا ففي الحقيقة القضية تكون هكذا: الإنسان كاتب، يوجد ربط بين الكاتب وهو المحمول وبين الإنسان وهو الموضوع. والقضية الثانية أيضا: الإنسان ليس بكاتب، معناه هكذا لا يكون كاتبا. فحينما يقال الإنسان يعدم عنه الكتابة، تفيد هذه القضية التي جعل العدم رابطة بين الموضوع والمحمول نفس معنى الإنسان لا يكون كاتبا. فالعدم في القضية الثانية جعل رابطة. فالحاصل أن كل من الوجود والعدم يستعمل على قسمين: تارة يستعمل محمولا، وأخرى يجعل كل منهما رابطة. ولهذا يقول المسنف: والوجود والعدم رابطتان، إحداهما رابطة السقوط كقولنا الإنسان يوجد كاتبا، رابطة السقوط والفسد، والأخرى رابطة السلب والفسد كقولنا الإنسان يعدم عنه الكتاب. قال: والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من وجه آخر، وجهة الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثا. ومن هنا يبدأ المسنف في بيان كيفية الحمل وبيان ما يعتبر في الحمل. قبل بيان ما يعتبر في الحمل ينبغي بيان أقسام الحمل. الحمل على قسمين: الحمل الأولي والذاتي، الحمل الشاي والصناعي. والفرق بينهما فرق بين الحمل الأولي والذاتي وبين الحمل الشاي والصناعي، فرق بينهما أن الموضوع يتحد مع المحمول مفهوما في الحمل الأولي والذاتي، ويتحد معه وجودا، الموضوع يتحد مع المحمول وجودا في الحمل الشاي والصناعي. هذا هو الفرق بين الحمل الأولي والذاتي وبين الحمل الشاي والصناعي. ومثال الحمل الأولي والذاتي كقولنا الجزئي جزئي، الكلي كلي، الإنسان حيوان ناطق. الحمل في هذه القضايا يكون حملا أوليا وذاتيا، لأن المحمول والموضوع متحد من حيث المفهوم، الجزئي جزئي والكلي كلي، أو الإنسان حيوان ناطق، لأن مفهوم الإنسان هو حيوان ناطق، مفهوم حيوان ناطق هو الإنسان. الفرق بين الموضوع والمحمول إنما هو بالإجمال والتفصيل. الإنسان مجمل حيوان ناطق، حيوان ناطق هو تفصيل الإنسان. فالحمل الأول والذاتي يعتبر في اتحاد الموضوع والمحمول من حيث المفهوم مفهومه، وأما الحمل الشاي والصناعي فيعتبر في الاتحاد مصداقا ووجودا، كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان ضاحك، الإنسان متعجب. الحمل في هذه الأمثلة يكون حملا شائعا وصناعيا، إذ الموضوع والمفهوم متغايران مفهوما ولكن متحدان وجودا. الإنسان كاتب، للإنسان مفهوم وهو حيوان ناطق، وللكتاب كاتب مفهوم آخر وهو ذات ثبت له الكتاب. فمفهوم الإنسان مغاير لمفهوم الكاتب، ومفهوم الكاتب مغاير لمفهوم الإنسان، ولكن هما متحدان في المصداق الخارجي، في الوجود الخارجي. وما هو الموجود في الخارج؟ هو الإنسان وهو الكاتب، موجود متحد في الوجود. هذا معنى الحمل الشاي والصناعي. ثم ما يعتبر في هذا القسم من الحمل، الحمل الشاي والصناعي، يعتبر التغاير بين الموضوع والمحمول من جهة، والاتحاد من جهة أخرى يعتبر شرطان أساسيان، التغاير والاتحاد. وبعبارة أخرى يتصور الموضوع والمحمول على أقسام، تارة النسبة بينهما هي التباين، وأخرى النسبة بينهما هي التساوي، وثالثة النسبة بينهما عموم مطلق، وثالثة النسبة بينهما عموم من وجه. ولا يصح الحمل إذا كانت النسبة بينهما التباين، إذ لا يجوز حمل المباين على المباين، لا يجوز الحمل. كالإنسان والحجر، كالإنسان والفرس، النسبة بين الإنسان والحجر هي التباين، لا يجوز حمل الحجر على الإنسان أو حمل الإنسان على الحجر، لا يصح أن يقال الإنسان حجر أو الحجر إنسان. فإذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول هي عموم، هي تباين، لا يجوز الحمل. وأما إذا كان النسبة بينهما التساوي من حيث المفهوم، تساوي من حيث المفهوم، فطبعا هذا الحمل يكون حملا أوليا وذاتيا وليس مورد الاستعمار. إذ المتعارف في علم المنطق وفي العلوم هو الحمل الشاعر الصناعي، ليس حمل مورد الحمل الأول والذاتي، ليس إلا قليل قليل جدا، لا يفيد حمل الأول والذاتي، غير مفيد، يعني الجزئي جزئي، حمل الشيء على نفسه، الكل كلي، حمل الشيء على نفسه لا يفيد، لا تترتب عليه الفائدة. ولهذا ليس هذا القسم من الحمل إلا قليل ونادر. والمتعارف الشايع في العلوم الحمد الشايع والصناعة، هذا هو الشايع. فيصح الحمد أيضا إذا كانت النسبة بين الموضوع والمحمول التساوي من حيث المصداق والوجوب لا من حيث المفهوم، الاتحاد الوجودي، كقولنا الإنسان ظاهر أو الإنسان كاتب أو الإنسان متعجب، يصح الحمل وإن كانت النسبة هي التساوي، كل إنسان متعجب وكل متعجب إنسان. وأما إذا كانت النسبة عموم مطلق أيضا يصح الحمل على نحو الموجبة الكلية إذا جعل الموضوع هو الخاص والمحمول هو العام، كقولنا كل إنسان حيوان. ولكن يصح الحمل على نحو الموجبة الجزئية إذا جعل الموضوع هو العام، كقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. وأما إذا كانت النسبة هي عموم من وجه، فيصح الحمل كل منهما على الآخر على نحو الموجبة الجزئية، كالحيوان والأبيض، لا يصح على نحو الموجبة الكلية كل حيوان أبيض وكل أبيض حيوان، لا يصح، إنما يصح على نحو الموجبة الجزئية، بعض الحيوان أبيض وبعض الأبيض حيوان. هذا ملخص الكلام فيما يعتبر في الحمل. فالمعتبر في الحمل هو الاتحاد من جهتين والتغاير من جهتين، ولا يجوز الحمل لو كان بين الموضوع والمحمول الاتحاد دون التغاير، لا يصح الحمل إلا الحمل الأول والثاني. ولا يصح الحمل إذا لم يكن بين الموضوع والمحمول تغاير أصلا أو لم يكن اتحاد أصلا. إذ لو لم يكن اتحاد أصلا يلزم حمل المباين على المباين، وذكرنا أن الحمل المباين على المباين غير صحيح. لو لم يكن اتحاد أصلا يلزم حمل الشيء، لو لم يكن تغايرا أصلا كان المتحد 100% يلزم حمل الشيء على نفسه، وهذا أيضا غير مفيد. حمل الشيء على نفسه غير مفيد. فيعتبر التغاير من جهة والاتحاد من جهة، التغاير من حيث المفهوم والاتحاد من حيث الوجود. هذا هو ما يعتبر الحمل الشايع الصناع. ثم ما به الاتحاد محل الاتحاد، تارة يكون الموضوع وأخرى يكون المحمول، وثالثة يكون أمرا ثالثا لا يكون مورد الاتحاد الموضوع ولا المحمول بل يكون أمرا ثالثا. وأمثلة ذلك كما أشار إليها الشارح، حينما نقول الإنسان، حينما نقول الزاحف كاتب أو الكاتب زاحف، الكاتب زاحف يصح الحمل، ولكن محل الاتحاد ليس الموضوع ولا المحمول بل هو شيء ثالث وهو الإنسان. الإنسان إذ الزاحف هو الشيء الذي يكون كاتب الشيء، ومصداقه هو الإنسان، هو الكاتب هو الزاحف. فجهة الاتحاد تكون في أمر ثالث. القسم الثاني ما يكون الاتحاد، جهة الاتحاد جانب الموضوع، كقولنا الإنسان كاتب الإنسان ظاهر، اتحاد الإنسان والكاتب، اتحاد الزاحف والكاتب يتحد مع الإنسان في الوجود الخارجي. فالإنسان هو ما يتحقق به الاتحاد، وأما ما إذا كان ما يتحقق به الاتحاد المحمول عكس هذا المثال، الزاحف إنسان فيتحقق بالإنسان الاتحاد بين الموضوع والمحمول. فالحاصل هذا هو ملخص الكلام قبل بيان الإشكال. يعتبر في الحمل الشاعر الصناعي الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى. أقول لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع والمحمول، شرع في التحقيق معنى الحمل والتحليل معنى الحمل. إنا إذا حملنا وصفا على موصوف وقلنا الإنسان زاحف أو كاتب، كاتب وصف، الإنسان هو موصوف في الحقيقة، فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول، ليس معناه من ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها، فإنه لا يبقى حمل ولا وزع إلا في الألفاظ المترادفة. هذا المعنى يتحقق في الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر. ذات المحمول عين ذات الموضوع، ذات الموضوع عين ذات المحمول. ولكن في مثل قولنا الإنسان كاتب، ليس ذات المحمول عين ذات الموضوع، محمول شيء موضوع شيء آخر، غاية الأمر هما يتحدان في الوجود. ولهذا يقول ليس لا نقصد به أن ذات المحمول هو ذات الموضوع، إذ لا يصح الحمل على هذا الفرض إلا في الألفاظ المترادفة كالإنسان والبشر، وهو باطل، أي انحصار الحمل في الألفاظ المترادفة باطل، لأن قولنا الإنسان حيوان صادق، وليس الإنسان والحيوان مترادفين. ولا نعني به الحمل، به أي بالحمل أن ذات الموضوع مباينة لذات المحمول مثلا، فإن شيئين المتباينين كالإنسان والفرس يمتنع حمل أحدهما على الآخر كما ذكرنا من الفارق، حمل المباين على المباين غير صحيح. بل نعني بالحمل أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجه وتغاير من وجه آخر. فإذا قلنا الزاحف كاتب، عنينا بهذا بالحمل أن الشيء الذي يقال له الزاحف هو الشيء الذي يقال له الكاتب، فهما متحدان من حيث الوجود الخارجي، فجهة الاتحاد هي الشيء، وجهة التغاير هي الزحف والكتابة من حيث المفهوم. زحف مفهوم زحف مغاير لمفهوم الكتاب. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، كما في هذا المثال الزاحف كاتب، جهة المحمول هو الشيء ومصداق الشيء هو الإنسان، مغاير للمحمول والموضوع كما في المثال. فإن الشيء الذي يقال له زاحف وكاتب هو الإنسان غير الموضوع، الإنسان يكون غير الموضوع وغير المحمول. وقد تكون جهة الاتحاد كما ذكرنا من الخارج أحدهما، أي أحدهما أي الموضوع أو المحمول، قولنا الإنسان زاحف جهة الاتحاد هو الإنسان، والزاحف إنسان جهة الاتحاد هو الإنسان أيضا غاية الأمر. في المثال الأول الإنسان هو الموضوع، في المثال الثاني الإنسان هو المحمول، فجهة الاتحاد في المثال الأول هو الموضوع وفي المثال الثاني هو المحمول. قال والتغاير لا يستغي قيام أحدهما بالآخر، ولا اعتبار عدم القائم في القيام لو استدعاه. هذا إشارة، هذا الكلام إلى دفع الإشكال، فلا بد أولا من تقريب الإشكال كي يتضح هذا الجواب ويتضح دفع هذا الإشكال. تقدم في كلام المسلم أن ما يعتبر في الحمل التغاير من جهته والاتحاد من جهته على هذا الفرض. فإذا قلنا زيد قائم أو قلنا الإنسان قائم أو الإنسان زاحف على هذا الفرض، في جانب الموضوع في الإنسان احتمالان حينما نقول الإنسان زاحف أو الإنسان قائم، في احتمالان. هل الإنسان قبل الحمل متصف بالقيام أم لا، الزحف أم لا؟ إما متصف وإما غير متصف. وبعبارة أخرى حينما نحمل القائمة على الإنسان هل يعتبر في هذا الحمل أن يكون الإنسان قبل هذا الحمل متصفا بالقيام، أو يعتبر أن لا يكون الإنسان متصفا بالقيام؟ يعتبر الاتصاف أو يعتبر عدم الاتصاف؟ والحمل على كلا التقديرين باطل. الحمل على تقدير اعتبار الاتصاف يكون باطلا، وعلى تقدير اعتبار عدم الاتصاف أيضا يكون باطلا. وأما على تقدير الاتصاف فيلزم اجتماع المثلين، واجتماع المثلين يكون باطلا. كيف؟ إذ يلزم أن يكون الإنسان المتصف بالقيام قائما، متصف بالقيام يكون قائما، فيجتمع في الإنسان مثلان القيام والقيام، وهذا باطل. اجتماع المثلين في موضوع واحد في الاستحالة والبطلان كاجتماع النقيضين، كاجتماع الضدين. وإذا اعتبر عدم الاتصاف بمعنى أن الإنسان الذي لا يتصف بالقيام يشترط بعدم كونه متصفا بالقيام، الإنسان قائم يلزم اجتماع النقيضين، إذ المفروض أن الإنسان ليس متصفا بالقيام وفي نفس الوقت هو قائم، معناه أن الإنسان ليس بقائم والإنسان قائم، فيلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين أيضا يكون باطلا، فلا يصح الحمل على هذا الفرق، لا يصح الحمل المغاير على المغاير، وهذا الحمل مستلزم إما لاجتماع المثلين أو لاجتماع النقيضين، وكل منهما باطل، فهذا القسم من الحمل يكون باطل. هذا هو الإشكال. وأجاب المسنف الشارح عن هذا الإشكال، وهذا الجواب من المسنف الشارح عن هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن كل شيء وكل ماهية، وكل شيء ماهية، كل ماهية فيها حالات ثلاث، إما تكون الشيء أو الماهية يعتبر أو تعتبر بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط، هذه الحالات الثلاث، كل شيء كل ماهية لا تخلو عن هذه الاعتبارات الثلاثة، إما بشرط شيء وإما بشرط لا وإما لا بشرط. فبعد هذه المقدمة القصيرة نقول هذا الإشكال المذكور إنما يلزم لو كان الإنسان المحمول بشرط شيء، أي بشرط القيام، أو كان الإنسان الموجود غير المحمول، إذا كان الإنسان بشرط شيء بشرط القيام يلزم اجتماعه، أو إذا كان بشرط لا أي بشرط عدم القيام يلزم اجتماع النقيضين، ولكن نفرض ونعتبر أن الإنسان اعتبر لا بشرط حينما يجعل موضوعا ويحمل عليه القائم، الإنسان يعتبر لا بشرط، لا بشرط، لا بشرط يجتمع مع ألف شرط. فالإنسان لا بشرط هو قائم، لا الإنسان بشرط القيام قائم أو الإنسان بشرط عدم القيام قائم، لا، الإنسان لا بشرط هو القائم. لا يلزم على هذا الفرض لا اجتماع المثلين ولا اجتماع نقيضين، فيندفع هذا الإشكال ولا يرد هذا الإشكال. ولهذا يقول، أقول لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه سبق عليه مطلق التغاير وصدق التغاير لا يستثئ قيام أحدهما بالآخر، أي قيام المحمول بالموضوع قيام العرض بمحله، لا يعتبر هذا، لا يستدعي هذا كي يلزم اجتماع المثلين، فإنا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية. ثم لو فرزنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر، لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم، أي مأخوذا بشرط لا بشرط عدم القائم كي يلزم اجتماع النقيضين مثلا، فإنه حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول، والموضوع لا يستدعيه مجرد القيام، مجرد الحمل والقيام لا يستدعيه أن يكون الموضوع متصفا بعدم المحمول. وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا. أقول أن الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا، وقد أورد على هذا أو أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية. ملخص الكلام هنا في كيفية حمل الوجود على الماهية، كيف يحمل الوجود على الماهية ويقال الماهية موجودة، هذا القضية حمل الوجود على الماهية فيقال الماهية موجودة، يرد عليه الإشكال. كيف يرد عليه الإشكال؟ توضيح هذا الإشكال الوارد على حمل الوجود على الماهية يتوقف على مقدمة، وهي بيان قاعدة معروفة عند الفلاسفة وعند أهل الميزان، وهذه القاعدة عبارة عن أن ثبوت شيء بشيء فرع بثبوت مثبت له، وبعبارة أخرى يعتبر في صدق القضية الموجبة وجود الموضوع، لولا الموضوع لا تصدق القضية الموجبة، بخلاف القضية السالبة لا يعتبر في صدقها وجوب الموضوع. لماذا؟ لأن السالبة يمكن أن يكون بسلب الموضوع، سالبة على قسمين، بسلب المحمول بسلب الموضوع، فتصدق السالبة عند عدم الموضوع أيضا، غاية الأمر السالبة عند عدم الموضوع سالبة بانتفاء الموضوع. ولكن فرق بين ثبوت شيء للموضوع وسلب شيء عن الموضوع. ثبوت شيء للموضوع في القضية الموجبة يتوقف على ثبوت الموضوع، على وجود الموضوع، هذه القاعدة، وهذه القاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت الموضوع. فتطبيق هذه القاعدة في مورد الكلام حتى يتضح الإشكال، حينما نقول الماهية موجودة، ماهية موجودة قضية موجبة، ثبوت الوجود للماهية فرع لثبوت الماهية قبل ثبوت الوجود عليها، فيلزم الإشكال، يلزم هذا الإشكال، والإشكال يلزم تقدم الشيء على نفسه أو التسلسل أو تعدد الوجود للماهية الواحدة، وهذه الأمور كلها باطلة. تقدم الشيء على نفسه باطل، التسلسل باطل، كون الشيء موجود بوجودين أيضا باطل. الشيء موجود بوجود واحد، ليس موجود بوجودين، باطل. يلزم هذه المحاضر العقلية. كيف يلزم هذه المحاضر العقلية؟ نظرا إلى هذه القاعدة الكلية، ثبوت الشيء بشيء فرع بثبوت مستقيم. فنظرا إلى هذه القاعدة المعروفة، حينما نقول الماهية موجودة لابد أن تكون الماهية قبل حمل الوجود عليها موجودة ثابتة، نظرا إلى قاعدة ثبوت الشيء لشيء فرع ثبوت مثبت له، الماهية مثبت له، فلا بد أن تكون ثابتة موجودة. إذا كان موجودة بنفس هذا الوجود المحمول يلزم تقدم الشيء على نفسه، وإذا كانت موجودة بوجود آخر ذلك الوجود الآخر أيضا موجود بوجود آخر وذلك موجود بوجود آخر يلزم التسلسل، وفي نفس الوقت يلزم أن تكون أن يكون للماهية وجودات متعددة. هذه الاحتمالات كلها باطلة، فحمل الوجود على الماهية إذا باطل، هذه القضية باطلة. كيف يجوز حمل الوجود على الماهية مع هذه المحاضر العقلية؟ هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال هو الفرق بين أن يكون المحمول هو الوجود في القضية الموجبة، بين أن يكون المحمول هو غير الوجود في القضية الموجبة. فرق. هذا المحذور وبعبارة أخرى أن القاعدة الفرعية ثبوت الشيء لشيء فرع لثبوت مثبت له، هذه القاعدة الفرعية تختص بما إذا لم يكن المحمول وجودا والموضوع ماهية، تختص بمثل الجسم أبيض، بمثل الإنسان كاتب، مثل هذه القضايا، محمول هو الكاتب، محمول هو الأبيض، فحمل الأبيض ثبوت الأبيض للجسم يستدعي أن يكون هناك جسم، وإلا لم تصدق قضية موجبة. ولكن بخلاف ما إذا كان المحمول هو الوجود والموضوع هو الماهية، هنا لا يستدعي ثبوت الوجود للماهية ثبوت الماهية قبل المحمول، لا يستدعي هذا كي يلزم المحمول العقلي وهو تقدم شيء على نفسه، بل ثبوت وجود الماهية هو تحقق الماهية في الخارج، يعني بمعنى أن الماهية ليست شيئا قبل حمل الوجود عليه، بمجرد وجوده هو ثابت في الخارج، ليس ثابتا قبل الوجود، ليس موجود قبل الوجود. كي يلزم هذه المحاذر العقلية فلا يلزم هذه المحاذر العقلية في حمل الوجود على الماهية. أقول أن الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا الموصوف، وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية فيجب أن تكون الماهية ثابتة قبل الوجود أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر أي وجود آخر، ويتسلسل أو يلزم الدور أو يلزم تقدم شيء على نفسه، هذا هو المحذور العقلي، هذا هو الإشكال. والجواب ما تقدم فيما حققنا هو أولا سابقا من أن الوجود ليس أروز للماهيات، أروز الثبات للمحل، ليس من هذا القبيل، قاعدة فرعية مختص بما في هذا القبيل، كي يكون عروض المحمول للموضوع كعروض الثبات للجسم. بل زيادته أي زيادة الوجود على الماهية إنما هي في التصور في العقل والتعقل لا في الوجود الخارجي. في الوجود الخارجي الماهية نفس